بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرس الثاني من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة النبي المختار بتاريخ 2/18/1439 هجرية الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلادية مع فضيلة الشيخ أحمد بن حفظه الله تعالى. قال الناظم: ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا وآله وصحبه ومن سلك سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستاذ أسلمت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معكم النص الذي قدمتم بصفة جيدة ومستقيمة لقرة الأبصار، حيث قال اللمطي رحمة الله عليه: ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا. ثم هنا حرف عطف لأنه أردف الحمد اللي فات، قال حمدا اللي قال قبيل، أردفه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، واللي قال فيه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى المصلي عليه أن يصلي امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وتعظيما لقدره العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ويصلي اشتياقا لمحبة الجناب النبوي وتصديقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أحد علمائنا: صلي للامتثال والتعظيم لقدر جاه المصطفى صلى الله عليه وسلم العظيم، والحب والشوق مع التصديق تسلك مناهج ذوي التحقيق. وكل أمن ذي بال لا يبدأ بذكر الله، قلنا عنه من قدام، فهو أبتر. وفي رواية: ثم بالصلاة علي فهو أقطع، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000. فلنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الرحمة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي الرحمة، فهل يجوز أن نترحم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض الفقهاء: محمد عز وجل تمنع رحمه الله كذاك منع. يغير الراجح جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة. إذن الصلاة من الله الرحمة، والله جل وعلا لما علم بعجزنا عن صلاة تتناسب مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تتناسب ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته، أمرنا أن نرجع الطلب بالصلاة له سبحانه وتعالى، لأن نحن نقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فنهى: اللهم صل أنت يا الله على سيدنا محمد صلاة وسلاما متناسبين لمقام ومكانة وعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت لا أعلم بعظيم مكانته. إذن السلام الأمان، السلام الأمان. ثم الصلاة والسلام تترى، تترى عيد حال، أنها حال كونها متتابعة. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا. تترى هي من ذلك قوله تعالى: أرسلنا رسلنا تترى، معناها مترادفين يتبع بعضهم بعضا. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، معناها عن صلوات الله وسلامه عليه تتتابع، معناها تترى على أجل وأسمى وأعظم المرسلين قدرا، معناها أفضلهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الرسل والملائكة وجميع الخلق إجماعا. قال الشيخ عبد القادر نفسه اللي هو اللي شارح قرط الأبصار كتاب اللي ينقال له نزهة الأفكار اللي أنصحكم بالرجوع له في التعامل مع شرح هذا النظم، لأنه كان شرحا وافيا بليغا عميقا تناول فيه جميع المباحث المتعلقة بالسيرة رحمة الله عليه. هنا ثم الصلاة والسلام تترى، قال الشيخ عبد القادر في كتابه اللي قال سلم القاصد إلى أشرف المقاصد، قال فيه: ولم يخالف أحد من أئمة المسلمين في أن تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وعلى جميع الملائكة من مسائل أصول الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف. أنها عن ما خالف حد من الأئمة ولا من العلماء عنه. فضله صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين والأنبياء عنه من مسائل أصول الدين التي يجب اعتقادها على كل مكلف، هذا اعتقاد واجب لا بد منه. قال: نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع عقد، ومن يخالفه فكفره الطرد. معناها عن من المجمع عليه فضله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشفاعته صلى الله عليه وسلم حتى في الأنبياء حتى في الملائكة. يقول الشيخ عبد القادر نفسه في الواضح المبين كتاب عنده في العقيدة، يقول: وهذه الشفاعة الكبرى تعم كل مكرم على الإله ثم. والشيخ محي الدين قال: الظاهر شمولها الأملاك وهو ظاهر. وفي الحديث أن آدم فمن من بعده تحت لوائه، إذن يا ربنا بعدد المعلوم سلم عليه أفضل التسليمين. نبينا صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى آخرها إخراج عاصم من سقر. الشفاعات أنواعها عايدة ستة، نظمها الشيخ حمد الله والمحمد محمد سالم بقوله: شفاعة النبي في ستتين، إراحة الناس من الموقف، إخراج أهل النار من نارهم، إنقاذ مستحقها المسرفي، رفع مقامات الجنان، كذا تعجيل إتيان لها فعرفي، تخفيف تعذيب على بعض ذي كفر كعمي أحمد المقتفي، إيماننا بكلها واجب كمال جسوس الرضي الوفي. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، منها على أجلهم وأسماهم قدرا ومكانا، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. أنا هم اللي عنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آله وصحبه. آله معناها احنا مذهبنا عن آله وعنهم بنو هاشم، وقيل هم اللي عنهم معاهم بنو المطلب، وذاك بعده مذهب الإمام الشافعي، وقيل قال عن كل ما من خرج من لؤي قال عنه آل له، وكل من خرج من لؤي آل له وليس بالمرضي، قال مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمسين مهلهم لا يجهل. عودان من خرج من لؤي عنه آل له هو ليال أصبع، وقيل قال عن كل ما خرج من غالب عنه آل له، وقيل من لقى عن آله عنهم اللاوتوه أتباعه اللي اتبعوه. زين الآل أول الناس بالنبي اقتداء أم أولاده الكرام الجدود فعلي، هي خديجة هي اللي فدعته، يقول صاحب قرة يقول صاحب الهمزية كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن حال آدم الأسماء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، وبدا الوجود منك كريم من كريم، آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، ومحيا كالشمس منك مضيء، أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد التي كان للدين سرور، يسود الذي كان للدين سرور بيومها وازدهاء. إذن القصيدة طويلة جدا، وفيها عن خديجة رضي الله عنها فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وأتاه في بيتها جبرائيل، ولذي اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عن الخمار لتدري هو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل، فما عاد أو عيد الغطاء. أهله يصلي عليهم، في الأثر لا تصلوا علي الصلاة البتراء، معناها يا الله حد يصلي على محمد ثم آله وصحبه وأزواجه وأمته، آله وصحبه جمع صاحب، عايدة اسم عايدة صاحبي صاحب، الصاحب معناها الملازم، وفي العرف إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها كل من لقيه وآمن به، إلى عاد اللي لقيه مؤمنا به، يعني يسوعاد ما لازمه، يسوعاد ما روى عنه، يسوعاد ما رآه لأمن وغيره، يسوعاد مميزا والله غير مميز، معناها حد كامل الشمعة معه خلاص به، لذلك اللي ما هو مميز يحكم بإسلامه لإسلام أبيه، حتى عن الصحابة اللي بعضهم وقع لهما وقع حرب الردة، قال يقول ومن يكن اجتمع مع خير البشر وبعد إيمان به كان كفر، ثم تعاد بعد للإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم للأعلام الخلف فيه هل من الصحابة، وهو الصحيح عن ذوي الإنابة عن تملى صحابي لعظم أجل الصحبة، مع أنه ارتد فرجع وأسلم، غير الصحبة ذي كشرها كأنه ما يوفى لعظم أجرها. إذن الخلف فيه هل من الصحابة، وهو الصحيح عن ذوي الإنابة، هو قيل لا بل أحبطته الردة، هو ابن عبد الصادق الفائدة، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم، رهو يجتمع معه معناها اجتمع معه على وجهنا متعارف، معناها عن ذاك اللقاء لا بد يعود قبل وفاتي، يقوله السيرة عن يخرج من ذلك من لقيه بعدها كأبي ذويب، وعن الأنبياء الذين اجتمعوا معه للإسلام اللي عنهم ما هم داخلين ذيك الصحبة، يعني بعد فهم بعض يجيبوا الفقهاء، هو عايد أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة مطلقا، اللغز هذا وين هو الصحابي اللي أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؟ الجواب عنه هو عيسى عليه السلام، وشو فضله هو عنه هو نبي، واللي يقول بعض العلماء لاغزا يقول من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضل صلى الله عليه وسلم، قال جواب ما مر في البيتين سيدنا عيسى عليه صلاة خالق البشر، عيسى عائد لهجي في آخر الزمان مجددا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بها. يقول الشيخ عبد القادر في الواطن المبين بالعلامات الكبرى، يقول منها نزول السيد ابن مريم مجددا لشرعنا وحاكما به، وحسن ذاته تحاروا فيه إذا ترنوا لها الأبصار، ووصفه قد قال في وصفه قد قال خير الناس كأنما خرج من ديماس، ويذهب الشحناء وهو أحمر ربعة وللصليب يكسر، ومن يشم الريح من أنفاسه من كافر يموت من إناسه، وتنتهي النفس حيث وصلت رؤيته وضعه الجزية ثبت. إذن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه كما قال بل رفعه الله إليه، وذو كل الدعاو عنه قتلوه، قال الله جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هو عايد عيسى عليه السلام معروف قصته عنه، أمه مريم بنت عمران، مريم قال لها أنا في اللغة خادمة البيت، لغة ما هي عربية، عايدة خادمة البيت، وعيسى خلقه الله منها. فجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، إلى آخر الآيات. عيسى أعطى في الدنيا 120 سنة هو يدعو إلى الله تعالى ولم تقبل دعوته. يقول الشيخ قاري لم يبعث الله نبيا مرسلا من قبل 40 عاما مرسلا، ومنهم بن الخالتين، وعلى هذا الذي خالفه قد حملا كما أتى في قوله جليا سبحانه جعلني نبيا، فإن معناه على ما شاء جعلني مباركا نفعا. وفسر الحكم الذي أوتي يحيى صبيا في الذي ربيا بحكمة، أو فهمه التورية أو على المجاز في الذي عنهم حكوا، أي لظهور تلكم الآثار عليه والإرهاص والإشعار، أن سيكون بعد ذا نبيا كأنما أتيها صبيا. محل الشاهد الصور ما أتى من أن عيسى رفع بعد 33 منع، ليس يعرف بذاك أثر متصل ولا حديث يوثر، وإنما يروى عن النصارى. أقول لي ومن إلى دعوى الحلول صار بين المصرح به من خبري على الصحيح عنهم المعتبر، أفاد عن رفع عن 20 و140 حين مكث فيهم. وابن عبد الباقي أفاد هذا الحيز السبق. إذن وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم، أنا عن حد سلك اتبع طريقهم، السبيل والطريق والصراط والفاظ المترادفة، وراهية تذكر وتؤنث. ما دار نجم في فلك، معناها عنها عنه يصلي صلاة دائمة. ما دار أي تقلب نجم في فلك، الفلك هو جسم لطيف مستدير الشكل مشتمل على أجران ثقيلة نورانية تتحرك بتحركه دائما، وهي الأجرام هي الكواكب، وراهو القمر اللي جرم من الكواكب في الفلك الذي يلينا، معناها اللي قالوا في عنه في سماء الدنيا. والفلك الثاني اللي في السماء الثانية هو اللي قالوا العطارد، واللي في السماء الثالثة هو اللي قالوا الزهرة كرطبة، والسماء الرابعة هي اللي فيها الشمس، والخامسة هي اللي فيها المريخ وهو نجم الحمرة، وينقالوا كوكب الدم وكوكب النار، والسادس السماء السادسة يلي فيها المشتري، والسابع هو اللي ينقالوا والفي زحل. وراه كل ما يظهر من المنازل والكواكب في الفلك الثامن وهو فوق السماء السابعة بألف عام كما قال بعضهم. جاي الشيخ عبد القادر في نزلة الأفكار عن كل ما يظهر من المنازل والكواكب عنه في الفلك الثامن وعنه فوق السماء السابعة بألف عام، أنها بينهم عاش ماي وهو بألف عام، كما قال بعضهم وأصارها أكبر من الأرض بمئتين وعشرين مرة، معناها عن أصغر هذه الكواكب أكبر من التراب اللي احنا حالا عليها بمئتين وعشرين مرة، معناها عن هذا عنه خلق عظيم. يا الله حد يفكر فيه، هو اللي قال أحمد المقري وإن نورت في السماوات العلا وما لها من الشيات والفلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنجرات المشعرات بالأمد وما حوت الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى تحار. هذا وما قد غاب عما أكثر من البدائع التي لا تحصر، فهل يكون الصنع دون فاعلي أو جعله والله أو وضعه من غير جعل جاعلي؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، إلى آخرها. النوم البديع ليسمى رضاء، معناها عن ذا السماء أنه فيه عبر وفي آيات عجيبة يعلم تم لا نفكر فيها ونعرف عن مصنوعات الله تعالى تشهد ببديع صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبعض العلماء الفلكيين عنده بيت في ترتيب هذه الأفلاك، قال زحل اشترى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. فراه زحل هذا ينقاله كيوان وينقاله مقاتل والشيخ، ويسمى المشتري بالبرجيس، وعطارد يسمى بالكاتب. هذه علوم زينة وتعلمها مفيد. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، معناها هذه الفلك احنا نخرصوها لاعتبار والاتعاظ، وقد حد يعود له يستدل بها على المسار اللي ماشي عليه في التراب. والقاري ونظر النجوم، يقول الشيخ عبد القادر ونظر النجوم لاعتباري بسرها او سيرها يا قاري يندب، اما الاهتداء في ظلمي بر وبحر فمباح فعلم. والتعامل معها الصبا اللي يقولوا عن النجم عنه كذا والنجم كذا، ذاك ما هو محبب. قال بعض العلماء دع النجوم لطرقي يعيش بها، وقم لنفسك وانهض أيها الملك، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملك. ذاك راه ينشاف من عنده، قلت شراح من عنده، لا بمنجم يقوله ولا يفطر مهرد بشوال، يقول لا بمنجم، معناها عن التنجيم علموا عنه ما هو شيء يثبت به الشهر. والشيخ هنا الشيخ سعد بو يشير لذلك البعض اللي يقول عن ما يسافر حد يوم كذا في شهر كذا، قال وبعضهم نقط هذا في نظم عنده الرحلين، قال له واللي في رأسه يقول فيها الحمد لله الذي بالسفر أكرمنا لنيل كل وطري وحثنا في آية الجمعة فانتشروا في الأرض كل ساعة لنقول. وبعضهم نقط في الشهر نقاط معروفة كجاه وزوذا كالنمط لنقول عقب ذاك. والقولة المشهورة المرضية عدم شؤم هذه الأوعية، بل صالح الرب تصالح كالدهور، وكن له لك يكون في الأمور فلا يخاف من رعية مليك من صالح الملك والله الملك. إذا البيتين أوفاو، لأنهما ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. أشكركم، السلام عليكم.